الصدور يا دماء القلب خوري أطفئي حر الصدور يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير يا جنود الله هبوا مثل رميات السعير مثل رميات السعير يا سيوف النصر ثوري يا خيول الله طيري واقحامي متن الصياصي واكسيري متن الجسور يا سيوف النصر ثوري يا خيول الله طيري واقحامي متن الصياصي واكسري متن الجسور واركضي فوق الغرار واركبي ثمج البحور واركضي فوق البرار واركبي ثمج البحور واجمع الأقدام حتى تسحقي كل كفور واجمع الأقدام حتى تسحقي كل كفور إن سحقنا الكفر حقا كان من رب النصير أو قتلنا فالآمان في القصور وفي الحرير إن سحقنا الكفر حقا كان من رب النصير أو قتلنا فالآمان في القصور وفي الحرير حينها الأرواح تشدو حينها الأرواح تشدو بالشهادة كالطيور بالشهادة كالطيور غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز يا سناء غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز يا سناء غدا يأتي وفي عينيك بشر غدا يأتي وفي عينيك بشر ونور منه يقتبس الضياء ونور منه يقتبس الضياء أخي إذا تراكمت الخطوب وعز على المناجاة الحبيب وجاس الظالمون لكل أرض ومزقنا التحسر والنحيب أخي إذا تراكمت الخطوب وعز على المناجاة الحبيب وجاس الظالمون بكل أرض ومزقنا التحسر والمحيب سيأتي القادمون من العوالي وتشرق شمس عز لا تغيب سيأتي القادمون من العوالي وتشرق شمس عز لا تغيب غدا يأتي بأبنائنا يطاش وفي هاماتهم ثمر رطيب غدا يأتي بأبنائنا يطاش وفي هاماتهم فجر رطيب الإعصار الإعصار الإعصار إعصار الحق الإعصار الإعصار الإعصار إعصار الحق الإعصار الإعصار الإعصار إعصار الحق إليكم إلى كل قلب تندى بماء الطهارة والبسملة إلى كل نجم هنالك يغزل أعيادنا المقبلة إلى المجاهد وهو يؤذن للفجر يتلو شيئا من السور المنزلة إن طال الليل فلا تجزع لا تخفض رأسك لا تخضع إن طال الليل فلا تجزع لا تخفض رأسك لا تخضع فالمؤمن فالذل لا يركع بل يركب متن الأنواء إن طال الليل فلا تجزع لا تخفض رأسك لا تخضع إن طال الليل فلا تجزع لا تخفض رأسك لا تخضع فالمؤمن فالذل لا يركع بل يركب متن الأنواء لا تركع يا ابن الإسلام حقود من نسل آمي فوق رقاب الأوغاد زلزل أفئدة الجبنة لا تركع لا لا لا تركع لا تركع لا لا لا تركع لا تركع لا لا لا تركع لا تركع لا لا لا تركع لا تركع يا ابن الإسلام لحقود من نسل لئام لا تركع يا ابن الإسلام لحقود من نسل لئام دس

أيتها الأيدي الأثيمة، منذ كم والنفايات تغطي وجهك الموبوء، والأيام سكرى منذ كم وهواء الناس ممزوج بكم برا وبحرا. تعب القنص من القنص وضاق القتل بالسفاح صدرا، تعب القتل وما زلت تسنين الردى نابا وظفرا. مزق الأطفال، صبي حقدك المجنون في الأقداح خمرا، إن بعد العسر يسرا، إن سيف الله آت، إن سيف الله أدرى. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صبيونا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صبيونا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا للإقدام ردينا. أزيلي بعض أوهام أحالتهم مجانينا، أذيقيهم حمام الموت والبأس الذي فينا. أزيلي بعض أوهام أحالتهم مجانينا، أذيقيهم حمام الموت والبأس الذي فينا. فجاءوا للحتوف الآن يرمون المصلين، فأردوهم بتكبير وردوهم مهانينا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس الباغين تنكأ جرح صبيونا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صبيونا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. مادت في سماء الكون أعلام الشوشينا، ذو ضعيف وقع هذه الأعلام تعنينا. مادت في سماء الكون أعلام الشوشينا، ذو ضعيف وقع هذه الأعلام تعنينا. إذا كانت بقرآن وإيمان تنادينا، فنحن لها حاملها ونحن المستجيبين. إذا كانت بقرآن وإيمان تنادينا، فنحن لها حاملها ونحن المستجيبين. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صبيونا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صبيونا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. أراك الآن يا أغصان شيشان تأنينا، فكم أدراك حادثة وكم أسنات مطعونا. أراك الآن يا أغصان شيشان تأنينا، فكم أدراك حادثة وكم أسنات مطعونا. وكم هزت بك الأطراف نيران المغيرين، وكم بالشارع المحزون أقوام المسنين. وكم هزت بك الأطراف نيران المغيرين، وكم بالشارع المحزون، وكم بالشارع المحزون أقوام المسنين. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صبيونا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صيونا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. تاه البلبل الصداح عن نش بنحينا، فما حذا سوى يبسم وما ألفى سوى طينا. وتاه البلبل الصداح عن نش بنحينا، فما حذا سوى يبسم وما ألفى سوى. فصبرا لا ينال النصر إلا بالمنيبين، أنيبي إن فتح الله لا يؤتاه مفتونا. فصبرا لا ينال النصر إلا بالمنيبين. أنيبي إن فتح الله لا يؤتاه مفتونا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صميونا. جرزني كلما سكنت جراح كنت سكينا، تعيد اليأس للباغين تنكأ جرح صميونا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. فقد زدت القنا فيهم وبالآمال زدتينا، فزيديهم وزيدينا وللإقدام ردينا. أنيبي إن فتح الله لا يؤتاه مفتونا، وأذكي روح إيمان أقيديه كأتونا. أنيبي إن فتح الله لا يؤتاه مفتونا، وأذكي روح إيمان أقيديه كأتونا. فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا، فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا. وحب الله وحب الله مضمون لمن أحيوا له الدين. غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز يا سناء. غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز يا سناء. غدا يأتي وفي عينيك بشر، غدا يأتي وفي عينيك بشر، ونور منه يقتبس الضياء، ونور منه يقتبس الضياء. غدا يأتي ويقتلع الرزايا، نفير الحق مفتوح الجناح، وترفع راية الدين ابتهاجا. فهب بي كي نعود يا رياحي. غدا يأتي ويقتلع الرزايا، نفير الحق مفتوح الجناح، وترفع راية الدين ابتهاجا. فهب كي نعود يا رياحي. جموع الساحفين أتت لتعالي نداء الحق من كل النواحي. جموع الساحفين أتت لتعالي نداء الحق من كل النواحي، نداء الحق من كل النواحي. الإعصار الإعصار الإعصار إعصار الحق. الإعصار الإعصار الإعصار إعصار الحق. الإعصار الإعصار الإعصار إعصار الحق. نار على الإسلام، على الإسلام نار، وفي البسمة عار. على الإسلام نار وفي البسمة عار. والإسلام ثار ثار ثار كالإعصار، ثار كالإعصار. على الإسلام نار وفي البسمة عار، على الإسلام نار وفي البسمة عار. والإسلام ثار ثار ثار كالإعصار، ثار كالإعصار. وأين النهار لتصحو الديار وتحيا من الموت تلك الذمار؟ وأين النهار لتصحو الديار وتحيا من الموت تلك الذمار؟ وتنزع عن ساعديها الإسار وعن مقلتيها الأسى والصغار. وتنزع عن ساعديها الإسار وعن مقلتيها الأسى والصغار. وعن جانبيها وعن جانبيها وعن جانبيها الردى والدمار. على الإسلام نار في الشيشان عار، على الإسلام نار في الشيشان عار. والإسلام ثار ثار ثار كالإعصار، ثار كالإعصار. على الإسلام نار وفي الشيشان عار، على الإسلام نار وفي الشيشان عار. والإسلام ثار ثار كالإعصار. وأين اللجام لخيل الظلام ومهما زها ساهر لا ينام. وأين اللجام أين لخيل الظلام أين ومهما زها ساهر لا ينام. لقد زحفت في صدور النيام وخلت هموم ارتعا للحمام. لقد زحفت في صدور النيام وخلت هموم ارتعا للحمام. وأعرضهم شهوة للطغام. على الإسلام نار وفي كشمير عار. على الإسلام نار وفي كشمير عار. والإسلام ثار كالإعصار. على الإسلام نار وفي كشمير عار. على الإسلام نار في كشمير عار. والإسلام ثار كالإعصار. وأين الرجال وكيف النزال وحال من الذل تبكي لحال. وأين الرجال أي وكيف النزال كي وحال من الذل تبكي لحال. ومصلوبة في مغيب التلال مع الريح صرختها لا تزال. ومصلوبة في مغيب التلال مع الريح صرختها لا تزال. تبث تبارحها للجبال. على الإسلام نار وفي القدس عار. على الإسلام نار وفي القدس عار. والإسلام ثار كالإعصار. على الإسلام نار وفي القدس عار. على الإسلام نار وفي القدس عار. والإسلام ثار كالإعصار. على الإسلام نار ستفني الطغاة وتأكل من سد يوما خطاه. وفي الأرض عار شربنا لظى وصرنا نرى الذل فوق الجبال. على الإسلام نار ستفني الطغاة وتأكل من سد يوما خطاه. وفي الأرض عار شربنا لظى وصرنا نرى الذل فوق الجبال. على الإسلام نار ستفني الطغاة وتأكل من سد يوما خطاه. وفي الأرض عار شربنا لظى وصرنا نرى الذل فوق الجبال. وللحق ثار عرفنا مدى إذا أذنت للجهاد صلاة. وللحق ثار عرفنا مدى إذا أذنت للجهاد صلاة. دفنا مع الغصبين الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار. يا من أفسدتم أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار يا من كذبتم كل نبي ولعنتم في كل الكتب يا من كذبتم كل نبي ولعنتم في كل الكتب بقتم بالخزي وبالغضب ومنيتم ذلا والعار يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار أنتم في الأرض نفايات أنتم بغي وضلالات فتن تغلي وخيانات حقد يتميز وسعاري يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار كم من أوطان دنستم وطهارات قد نجستم ولكل ضياء أطفأتم وتحصنتم بالأقدار يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار أنتم بدهاء وضلال أسرى في عجل من مالي ومآلكم شر مآلي بجنود الحق الأبرار يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار أنتم للعالم أوجاع أنتم أوطار وضياع وفساد طف به الصاع وهلاك يزحف ودماري وفساد طف به الصاع وهلاك يزحف ودماري. يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار. يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار. وزعمتم أن شراذمكم وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار. يا بعض قرود لا تهدأ ومركب نقص لا يرقى. يا بعض قرود لا تهدأ ومركب نقص لا يرقى. خنزيريتكم لن تبرى إلا بالرجم وبالنار. خنزيريتكم لن تبرى إلا بالرجم وبالنار. إلا بالرجم وبالنار. يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار. يا من أفسدتم بالدار وبغيتم بغي الفجار. وزعمتم أن شراذمكم من شعب الله المختار. أنتم للذبح على موعد برجال في ربض المسجد. أنتم للذبح على موعد برجال في ربض المسجد. لن يستركم شجر الغرقد لن يستركم شجر الغرقد وستنطق كل الأحجار إلى اللقاء مع أصدارنا القادم الرهينة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع بعنيزة، هاتف رقم 364-5880، فاكس 364-8880، صندوق بريد 1502. ويحيي الحق أحكاما ودينا. غدا يأتي بإعصار عظيم يزيل عن الوجود الظالمين. ويمحق دولة الكفر احتسابا ويحيي الحق أحكاما ودينا. غدا يأتي وفي عينيك بشر ونور منه يقتبس الضياء غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز يا سماء. غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز يا سناء. غدا يأتي وفي عينيك بشر ونور منه يقتبس الضياء. غدا يأتي غدا يأتي يأتي يأتي يأتي غدا يأتي يأتي يأتي غدا يأتي يأتي يأتي غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز شمس عز يا سماء غدا يأتي فينتشر الضياء وتشرق شمس عز شمس عز يا سناء غدا يأتي وفي عينيك عينيك بشر ونور منه يقتبس الضياء غدا يأتي يأتي يأتي غدا يأتي يأتي يأتي غدا يأتي يأتي يأتي غدا يأتي يأتي يأتي غدا يأتي.